هذا هو الدرس الثامن وقد ألقي ليلة الاثنين المفالق على اثنين شعبان وعلى الشهر الكبير في مكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعدت لما ذكرناه من بيان الغرض من علم الاصول وكمال علم الاصول عن علم الفقه وصائر العلوم التي تترتب عليها الاستنباط، فاكثر من جميع ذلك ان تعريف علم الاصول بما عرفه به الكثيرون من ان العلم بالفرائض الممثله لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه، هذا التعريف هو التعريف الصحيح. من دون حاجه الى اضافه ما اضافه صاحب الكفايه قدس الله مقداه من جمله ادله ينتهى اليها في مقام الامان، قال في الامر ان المراد بالاستنباط والمعنى الجامع على ما بيناه، ولو قدرنا بدل الاستنباط بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي كان أحسن وأولى. بموجب تشترك جميع المسائل الأصولية في أنها تقع في طريق تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، غاية الآن قد تكون الحجة موجبة للعلم بالواقع وجداما، وقد تكون موجبة للعلم بالباطل تعبدا، وقد تكون لا حاجة ولا ذات بل حجة على الباطل تنجيدا او تعزيدا. وهذه هي الجهة الرابعة بين المسائل الاصولية والغرض غرض باطل. منذ يظهر بين المسائل في هذه الجهة الجامعة، وحيث جرت جرى جيداً الباحثين على أن يتكلموا في جملة من المباحث قبل أن يتكلموا في المسائل الأصولية، فنحن نكتفي إثرهم ونتكلم في تلك المباحث. الكلام فعلاً في الغد ويقع الكلام في الجهات. الجهة الأولى في الحاجة إلى الوزن بعدمه باعتبار ما نسب الى بعضه، وان كانت النسبه لم تثبت ان دلاله الالفاظ هو معانيها جاثيه، فلا حاجه الى الباب. فلو فرضنا ان القائل بذلك اراد ان المناسبه الذاتيه بين اللفظ والمعنى توجب الانتقال الى المعنى عند اسماء الله من اجل لاصق كان ومن اجل سامع كان، بل بالاضافه الى اي سامع كان، فهذه الدعوه واضحه البطلان لضروره ان لا ننتقل من سماء الالفاظ الاجنبيه الى معانيها. وكل اهل لغتين إنما تنتقل إلى معنى الألفاظ في تلك اللغة ولا ينتقل إلى معاني الألفاظ في لغة أخرى، وهذا واضح ظاهر بإسلامي. وإن كان المراد في المناسبة الذاتية وهذا المعنى فهو واضح البطلان وبديهي الفساد. وإذا كان المراد معنى آخر وهو أن بين كل لفظ ومعنى مناسبة باطلية تدعو إلى رد هذا اللفظ لذلك المعنى، يعني أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى بإن كان لا يتحقق بغير وضعي، إلا أن الوضع مستند إلى تلك المناسبة، فالمناسبة مقتضية للانتقال، وإن كان الانتقال لا يكون إلا بالوضع بل بالإذن بالوضع، لا نفس الوضع فليس لا نفس الوضع. إذ من الواضح ان وضع اللفظه اجزاء معنى ايضا لا نجزي الانتقال الى المعنى بالنسبه الى غير العالم بالذات. فان المناصره الذاتيه مقتضيه للانتقال، وبعد ذلك لا بد من الوضع. فالوضع ايضا ثقيل في الانتقال، يعني مهمم للمقتضي. وبعد ذلك لا بد من العلم بالوضع، وهو الجزء الاخير من العله الشامله. بعد ذلك ينتقل الانسان من اللفظ الى المعنى، فالمناصره الذاتيه مقتضيه لإن كانت الحاجة تدعو إلى الغاز، إذ بدون الغاز لا يمكن الانتقال إلى المعنى. هذا المعنى في نفسه معقول، يعني أمر ممكن، يمكن أن يكون هنا شيء. ومناسبة بين اللفظ والمعنى، وتلك المناسبة مقتضية للانتقال. وإن كان الانتقال فعلا يتوقف على الوضع وعلى العلم به، إلا أنه لا دليل على ثبوت هذه المناسبة ولا فائدة في وجودها أيضا. فإن الوضع لو تحقق وكان الإنسان عالما بالوضع ينتقل إلى المعنى لا محالة، حالت هناك مناسبة أم لم تكن. ولو فرضنا ان المناسبة موجودة ولكن الوضع غير موجود، او ان العلم بالوضع غير متأكد، فلم تطال وان كانت المناسبة موجودة، فما هي الفائدة ان ترتب على وجود المناسبة الماضية؟ الا انه مع ذلك ليس امرا قام البرهان على عدمه، فان المناسبه مفهومه، لان المناسبه موجوده، ولكن لا طريق لنا الى اثبات هذه المناسبه. وربما نتوقع انه لولا هذه المناسبه يلزم ان يكون وضع بعض الالفاظ لبعض المعاني، يعني تخصيص كل لفظ بمعناه وتخصيص لفظ اخر بمعنى اخر وهكذا، يلزم ان يكون هذا ترجيحا بلا مرجح. والترجيح بلا مرجح امر مستحيل وامر غير معقول، فلا بد من الالتزام بالمناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى، لأن لا يلزم أمر مستحيل. المناسبة لا بد من الالتزام بها، وإن كان الانتقال يتوقف على الوضع ويتوقف على العلم بالوضع أيضا. إلا أن هذا الدليل لا يرجع إلى محسنه. أولا المستحيل هو الترجح بلا مرجح، يعني وجود شيء حادث بلا علته. الممكن لا يوجد بنفسه، حيث إن تركه الوجود والعدم بالإضافة إليه سواء، وكل حادث مسبوق بالعدم لا محالة، فلا يعقل أن يكون موجودا بلا سبب وبلا علة، وهذا معنى الترجح بلا مرجح، أي يكون الشيء المنكر موجودا من دون أن يكون هناك شيء موجودا له. وهذا هو المراد بقوله تعالى أن خلقوا من غير شيء أن هم الخالقون. فهذا أمر بديهي، أن الممكن المعدوم لا يمكن أن يكون هو الموجود لنفسه، وكذلك لا يمكن أن يوجد بغير علة وبغير فاعل. أن خلقوا من غير شيء، أي من غير فاعل ومن غير سبب، عن فعل خالقون خلافنا غير معقول، فلا بد من الالتزام بوجود صانع لهذا العالم الانساني الذي هو مستحيل ان الممكن صانع له. واما ان الفعل الاختياري لا يوجد الا بمرده وهو مستحيل، يعني الفعل بلا مرجع امر مستحيل، هذا ليس مستحيل بل لو كان فهو صحيح. الترجيح بلا مرجع بالاحكام الاختياريه يختار الانسان فعلا فيوجده من دون ان يكون هنا مرجع له، هذا ليس مستحيل بل امر قبيح لو سلم الكفر، مع انه امر محال لو فرضنا ان الانسان رجح شيئا مع ان الاخر ايضا مثله ففعل، او رجح المردوه على الراجح نفس هذا الفعل فتحيا نفرض انه اكثر، وهنا ما ان جارب يرفع الاساس وما ان اخر غير بارد وهو لا يرفع الاساس تماما سوى باختياره من دون ان تكون هناك مصلحه داعيه يكسب الماء الثاني يعني غير البارد، فجاء تسميه المذموم على الراجح يعد فعلا فتحيا عند الوكلاء. وليس هذا من المستحيل في شيء، الذي هو مستحيل وجود شيء بلا علة وبلا موجود وبلا صانع، هذا مستحيل. لأن إذا فرضنا أن الفاعل يوجد فعلا باختياره وبإرادته ولكنه من غير ترجيح، هذا إنما يكون شبيها لا تبديل تسمي القول، لا أنه يكون محالا لمحل كلامنا من هذا الكبير. إذ لو فرضنا أن هنا مناسبة ذاتية لم يكن هناك مناسبة ذاتية بين الألفاظ ومعانيها، كان تخصيص لفظ بمعنى وتخصيص لفظ آخر بمعنى آخر كان ترجيحا بلا مرجح، وكان فعلا صادرا من المثلث من غير ترجيح غايته ان يكون هذا قبيحا لا ان يكون مستحيلا، على انه لا يكون قبيحا ايضا. اما اولا لاجل ان الواضعين لا معرفه لهم في المناسبات الذاتيه، بل انما يزعون الالفاظ بإزاء معانيها كما هو المشاهد في رد الاباء اسماء ابنائهم لمناسبه هم يرون هذه المناسبه من دون ان تكون مناسبه ذاتيه. مثلا نفرض ان جده كان مسمى باسم جد الشيخ، يعني والده يسميه باسم جده ابقاء لذكر جده من دون ان يلتفت الى المناسبه الذاتيه بين اللفظ والمعنى، بل قد تكون بينهما غايه المناسبه، فيسمى شخص باسم الجميل مع انه شبيه جدا، او يسمى صالحا وهو شر في الخارج، وهكذا يسمى ذلك لفظ والواقع على خلاف ذلك، ليس بين هذا اللفظ وبين ذلك المعنى اي مناسبه ذاتيه. فعلى تقدير ان تكون هناك مناسبه ذاتيه، تلك المناسبة الذاتية لا تكون ضائية إلى الوضع، وإنما الضائي إلى الوضع أمر آخر، يعني أمر اتفاقي أجنبي عن المناسبة الذاتية، وهذا يخرج الأمل عن الخوف لا يقال إن هذا الرجل ارتكب أمرا قبيحا لأنه سمى ولده بهذا الاسم بغير مناسبة ذاتية، لا نحتاج إلى المناسبة الذاتية، بل لا بد من مرده، فمن جهة هذا الترجيح تسميه بهذا الاسم. مثلا يستحي أي اثنين قاعدت الاستخارة نسميه بهذا الاسم، هذا الترجيح لا يسمى من الكبير شيء أو أمر آخر من المناسبات الخارجية. وثانيا إن الذي يكون قبيحا هو أن يكون أصل الفعل إلى ترجيح، يعني يرتكب الإنسان خلال من دون أن يكون هنا مرجح لهذا الفعل، فيمشي يقعد يسلك إلى غير ذلك من الأفعال من دون أن يكون هنا سائل وثلاثي يدعوه إلى إيجاد هذا الفعل، هذا ترجيح بلا مرجح، فيقال لماذا أتيت بهذا الفعل؟ إذا لم يكن هنا مرجحون كان الاتيان بهذا الفعل قبيحا عند العقلاء، حيث إنه فعل قطعي صدر من غير جاه العقلاء ترجيح بلا مرجح. وأما لو فرضنا أن الترجيح قائم بالطبيعي الفعل من دون فرق بين أفراده، وجوب الصلاة دعاه إلى إيجاد الصلاة، ولكن بالنسبة إلى المكان على حد سواء يمكنه أن يصلي أن يصلي في الطرف الشرقي من الغرفة، ويمكنه أن يصلي في الطرف الغربي أو الشمالي أو الجنوبي أو في وسط الغرفة، لا محالة يختار فردا واحدا من هذه الصليات. سنترك أن جميع هذه الأفراد الأرضية أو الطولية كلها على حد سواء من دون مزية لبعضها على بعض، إذا أوجد فردا من هذه الطبيعات والمفروض أنه لا ترجيح له على طار الأفراد، أفيقال أنه ارتكب قبيحا ورجح بلا ترجيحين؟ الترجيح موجود في الطبيعة، جامع الصلاة فيه ترجيح من جهة الوجود لا بد من أن يرتابه، ولكن بالنسبة إلى أفراده وخصوصياته، الأفراد لا خصوصية في بعضها على بعض، يعني لا مزية في بعضها على بعض، من هذه الجهات لا بد للمصلي وللمصلات من أن يختار فردا. أو إذا فرضنا أنه أكثر وكان عنده ماءان متساويان من جميع الجهات، من جهة البرودة، من جهة السخاء وغير ذلك من الصفات الممجزة، فهل يموت هذا أكثا ولا يشرب أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح؟ الترجيح بلا مرجح إنما يكون قبيحا فيما إذا لم يكن ترجيح في الفعل أصلا، لا أن الفعل إذا كان فيه ترجيح وكانت الأفراد متساوية الأبدان لا بد من أن يكون الفرد الموجود في الخارج راجحا بالإضافة إلى بقية الأفراد، هذا بل لا ممكن له، بل ليس بمحقق في الخارج قطعا، بل المصلحة إذا كانت قائمة بالطبيعة لا بد من إيجاد فرد ما أجهة كان ومقامنا من هذا القبيل، فإن الحادثة قد مات إلى وضع الألفاظ بإجراء معانيها من جهة أن التقييم والتلفظ يتلقفان على الوضع، ولولا الوضع لم يكن فرق بين البشر وسائر الحيوانات، وهذا من امتيازات البشر أنه يتمكن من تقييم مقاصده بالألفاظ وبالبيان لقد من الله سبحانه على العباد بهذه المنة العظيمة، خلق الإنسان، علمه البيان، المسلحة تقتضي وضع الألفاظ بإزاء معانيها من جهة التفكير والتفكر، فلا بد من وضع لفظ بإزاء معنى خاص، مثلا ما، لا بد من أن نضع لفظا بإزاء ذلك، الألفاظ كلها متساوية، يمكن أن نسميها بماء، يمكن أن نسميها بتراب، أو بلفظ آخر نختار فردا واحدا. أو أن الوالد لا بد له من أن يزع اسما لابنه من جهة التحسين والتفهم، الأفراد متساوية، أفراد الألفاظ يختار واحدا منها فيزع أين مناقوبها. وبالجملة لم يدل دليل على وجود المناسبة الذاتية والمناسبة الذاتية على تقدير تحققها لا تكون هي داعية إلى الوضع، بل لا بد هنا من داع آخر ومن مرجح آخر بالنسبة إلى نفس الوضع. وأما بالنسبة إلى وضع لفظ خاص بإزاء معنى خاص هذا لا يحتاج إلى ترجيح أبدا. نعم قد يكون هنا ترجيح من باب الإحراق، قد يكون من كما ذكرناه من أن الإنسان يضع اسم والده لابنه، وغايته من هذا الوضع ابقاء اسم والده، وهذا مرجح خارجي. هذه هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية في تعيين الماضي بعد الحادث إلى الوضع، وأن الماضي من هو؟ هل الماضي هو الله تبارك وتعالى أو أن الماضي هو البشر؟ لقد ذكر شيخنا الصادق رحمه الله نفسه أن الواجع هو الله سبحانه، وذكر أن الواجع أمر متوسط بين التكليم والتشريع، وهذا بإنهاد من الله سبحانه ألهم البشر أن يتكلم بلفظ خاص وَيُرِيدَ بِهِ مَعْنًا خَاصًا. وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْوَاجِ أَمْرٌ مُهِمٌ جِدًّا، لأن الْوَاجِ قَدْ اتَّكَدَ فِي عَمَلِهِ هَذَا أَمْرًا مُهِمًّا وَخَدَمَ الْبَشَرَ لَا مُحَالَةَ. وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ أم لكم يدعو الغرض إلى إخبائه كالخلافة مثلا، خلافة أمير المؤمنين صلى الله عليه لن كانت من الأمور الواضحة الظاهرة، ولكن المنافقين من جهة الأغراض الشخصية أخطوا هذا الأمر الواضح أمر ممكن فأنكروا ذلك. وأما الواضح فليس هنا غرض من أحد يوجب إخفاء هذا الأمر، فلو كان الواجع شخصا معينا أو جماعة معينين ولم يكن هو الله سبحانه لنقل هذا في التاريخ، ولكان من الواجهات سيقال إن واجع اللغة العربية زي أم فاش أو زي مخلوطه، ولم ننقل هذا في أي تاريخ سليم. ما أنه لو كان لبان ولشهر مكان من الأمور الماضحة، وهكذا لغة الفرس وغير لغة الفرس من اللغات الخارجية، فعدم ذكر هذا في التاريخ يكشف كشفا قطعيا أن الوضع لا يستند إلى شخص خاص أو إلى جماعة معينه، بل لا بد من أن يكون هو الله تبارك وتعالى. ووضعه تعالى ليس من الأمور التكوينية المحضة، مثل حاجة الإنسان إلى شرب الماء عند عطشه، حيث إنه يجد هذا المعنى من نفسه، وأمر تكويني يدركه كل بشر بل كل حيوان. إذا احتاج إلى الماء يرى في نفسه العطش ويجد هذا، فيسمى بالأمور الوجدانية، ليس من هذا القبيل. الغاز، وأن ينتقل الإنسان من اللفظ إلى المعنى بالجامد ليس كذلك. كما أنه ليس من سلك التشريع الماء ليحتاج إلى إرسال رحيم وإنزال الثوب ببين هذا المعنى أن اللفظ الفلاني موضوع لذلك المعنى، بل إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إنما يبين الأحكام التشريعية المحضة بدون الصلاة، زكاة، حرمة، استدلاق، إباحة، كذاب، أمثال ذلك. بل هذا أمر متلفت بين التشريع والتشريع، لا تشريعي ولا تشريعي، وذلك أن الله تبارك وتعالى يلهم الإنسان على أن يظهر مقاصده بلفظ خاص على اختلاف اللغات وعلى اختلاف البشر. فجماعة من البشر يتكلمون بلفظ خاص من غير إرادة تقديم معنى خاص، وجماعة أخرى يتكلمون بألفاظ أخرى، وهذا كله بإلهام من الله تبارك وتعالى وبهدايته. ولأن هذا هو المراد من قوله سبحانه علمه البيان، يعني من الله سبحانه علمه تعليما تكوينيا إلهاميا، فأن يظهر مقاصده بالألفاظ التي يتكلم بها في الخارج. إذن يكون الواضع والله سبحانه ويكون الواضع أمرا متوسطا بين التجميل والتشريع، فنتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.